الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بتوحيده وجعلنا بذلك من أفضل عبيده وأرانا الحق حقا وهدانا لبرهانه ودليله نحمده سبحانه وتعالى بمحامد لا تحصى على نعمه الظاهرة والباطنة والسلام على كافة أنبيائه ورسله أئمة الورى وهداتهم وعلى المبعوث إلى الثقلين خاصة المفضل على العالمين خير الخلق أجمعين محمد رسول رب العالمين وإمامهم وشفيعهم يوم الدين سيد الخلق وسيد الأولين والآخرين الذي أرسله ربه تبارك وتعالى رحمة للعالمين وأنعم الله عز وجل به على أهل الأرض أجمعين فرفع الله عز وجل ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره وقرن الله تبارك وتعالى اسمه باسمه في الخطب والتشهد والتأذين وافترض الله عز وجل على العباد أجمعين طاعة نبيه ورسوله محمد الصادق الوعد الأمين ومحبته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم والقيام بحقوقه وسد كل الطرق كلها إليه وإلى جنته فلم يفتح أبدا طريق يوصل إلى رحمته ولا إلى جنته إلا من خلال طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو الفرقان المبين الذي باتباعه يتميز أهل الهدى من أهل الضلال وهو الميزان الراجح للأخلاق والأقوال والأعمال وهو الذي اختصه ربه تبارك وتعالى بخير كتبه المنزلة من السماء وأقسم الله عز وجل في محكم آيات هذا الكتاب بعمر سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم فقال ربك تبارك وتعالى لعمرك وهو يقسم بعمر النبي محمد لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون وما ذلك إلا لجلاله صلى الله عليه وسلم ورفعة شأنه وعظم قدره عند ربه وما ناداه الله عز وجل في القرآن باسمه أبدا مجردا إلا قال يا أيها النبي يا أيها الرسول حتى لما تكلم ربنا وذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا فقال محمد ثم ذكر بعدها رسول الله قال وما محمد إلا رسول فما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم مجردا في القرآن إلا وأتبعه ربنا الرحمن بذكر النبوة والرسالة عليه أفضل الصلاة وأتم السلام فيا أتباع الحبيب وورثة ملته والأمناء على دينه من بعده صلى الله عليه وسلم إن من شرف النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته عند الله عز وجل أن النبي كان يرسل إلى القوم خاصة وأرسل الله عز وجل محمد إلى الخلق عامة بل وإلى الإنس وإلى الجن وأنه ما أرسل نبي إلا أخذ الله عز وجل عليه العهد والميثاق لو أن محمدا ظهر في زمان هذا النبي أن يكون هذا النبي وزيرا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يكون له متبعا ويكون له مقتضيا وأن يترك قوله لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويترك فعله لفعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وقال النبي محمد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. وقال: لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي. وبهذه المكانة وبذلك العهد تخلوا له عن القيادة، وترك الأنبياء جميعا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم القيادة والسيادة والريادة ليلة الإسراء، فصلى بهم سيد الأنبياء إماما، وكانوا هم خلفه مأمومين، وكأنهم سلموا الراية لخاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما من الله عز وجل عليه على سبيل الفخر، ليس على سبيل الفخر ولكن كان ذلك له بالأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أي إني أقول هذا لا أفتخر بهذا، ولكن لأن الله أمرني أن أخبركم بهذا فلهذا أخبركم. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، آدم فما دونه تحت لوائي ولا فخر. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو أول من يجوز الصراط يوم القيامة، وهو وأمته صلى الله عليه وسلم أول الأمم دخولا الجنة، رغم أنه آخر الأنبياء وأمته آخر الأمم، فنحن الآخرون الأولون كما بيّن النبي المأمون صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، بعد هذه المقدمة الطويلة أقول إن لقاء اليوم بعنوان محمد كيف تكون محبته صلى الله عليه وسلم. كلنا يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف تكون محبته؟ إن الإيمان بالله تبارك وتعالى يا إخوتاه لا يكون إلا بتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه وتوقيره والانقياد لأمره ومحبته والتحاكم إلى شرعته وسنته في كل شيء. وقد جعل الله عز وجل رضاه ومحبته وطاعته لمن أطاع رسول الله، فقال الله جل في علاه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالذي يريد أن يطيع الله جل في علاه فلن يتحقق أبدا ذلك له إلا بطاعة نبيه ورسوله ومصطفاه. فالذي يدعي أنه يحب الله أو يطيع الله فأين محبته لرسول الله؟ وأين اتباعه لنهج ومنهج وسنة رسول الله؟ قال الحسن البصري رحمه الله: إن ناسا زعموا محبة الله، ادعوا محبة الله، قالوا بألسنتهم أنهم يحبون الله، فأنزل الله عز وجل إليهم آية الاختبار والامتحان. قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن كان حقا يحب الله فأين اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأعلمهم رب العالمين أنه لا وصول إليه إلا عن طريق اتباع سنة النبي الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أكرر فأقول: قد أخبر رب العالمين في هذه الآية الكريمة وفي غيرها من آيات القرآن العظيم أنه لا وصول إلى رب العالمين، ولا سبيل إلى نيل جنات النعيم، ولا وصول إلى نيل رحمات ربنا الرحيم إلا عن طريق اتباع سنة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وجعل الله تبارك وتعالى الفلاح في الدنيا والآخرة لمن اتبع هديه وأمره، فقال الله: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك أولئك هم المفلحون. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى أولئك هم المفلحون، ففي اللغة كلمة أولئك تفيد الحصر والقصر، أي تفيد الاختصاص، أي أن هذا هو الصنف الوحيد فقط من الناس الذي يكون هو الذي اتصف بهذه الصفة العظيمة المفلحون. فهؤلاء فقط ليس سواهم هم المفلحون، وذلك بسبب اتباعهم للنبي المأمون صلى الله عليه وسلم حسب ما جاء في الآية الكريمة في كتاب رب العالمين. كما أن من جليل قدر النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة مقامه أن الله تبارك وتعالى أمر المسلمين ألا ينادون عليه باسمه مجردا، فقال الله تبارك وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فهذا من توقير الله تبارك وتعالى لنبيه، وأمر الله عز وجل لأمته أن يوقروا نبيهم صلى الله عليه وسلم. فحرم الله عز وجل علينا أن ننادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولنا يا محمد أو يا أحمد تبجيلا له وتوقيرا. ولذلك قال العلماء لا تقول يا أحمد ولا تقول يا محمد، ولكن قل يا رسول الله أو قل يا نبي الله، إكبارا وتعظيما لرسوله صلى الله عليه وسلم ونبيه ومصطفاه. وحرم الله عز وجل كذلك رفع الصوت فوق صوته، وإن من رفع الصوت فوق صوت النبي في هذه الأيام بعد موته أن يرفع صوت أحد فوق صوت النبي، أي فوق سنته. عندما ينادي أحد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول لك أن هذا الأمر سنة وأنت تستهين بهذا الأمر فكأنك رفعت صوتك فوق صوت النبي. أو لو قيل لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كذا فرددت علي وقلت ولكن العالم الفلاني قد قال كذا، فأنت بهذا قد رفعت صوتك فوق صوت النبي. فاحذر، لأن الله تبارك وتعالى الرب العلي حرم كذلك رفع الصوت فوق صوت النبي أو النداء عليه بصوت جهوري. فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فجعل الله ذلك الفعل سببا لحبوط العمل ومحو الحسنات من العبد. احذر أن ترفع صوتك فوق صوت النبي، احذر أن تقدم قول أحد مهما كان على قول النبي الأمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وحض الله عز وجل المؤمنين على خفض الصوت عنده، ونبه إلى أن هذا الأمر من خير وأحسن الطرق إلى تحصيل التقوى التي هي أساس الأمر كله ولب عبادة الله تبارك وتعالى وجل في علاه. فقال الله عز وجل إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ووصف الله عز وجل من ينادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع أنه لا عقل له. أكرر، وصف الله عز وجل من ينادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع أنه لا عقل له بالمرة. فقال الله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فيا أيها المؤمنون، إن الله قد نفى الإيمان عمن تحاكم إلى غير رسول الله، بل إن الله نفى الإيمان عمن تحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرضى بحكمه في قلبه ويسلم لهذا الحكم ظاهرا وباطنا. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليس مجرد أنك تحكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيك، أنك بهذا قد آمنت بالنبي، إنما هناك أمر آخر غير تحكيم النبي في أمرك، ألا وهو أن ترضى كل الرضا وأن تسعد كل السعادة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لك. إن قال لك فعل كذا فعلت وأنت راض، وإن نهاك عن شيء انتهيت وأنت راض، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلو حكمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر شجر بيننا وحدث بيننا، هل بهذا نكون قد آمنا؟ الجواب لا، لأنه هناك أمر آخر مرتبط في هذه الآية، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. أن تكون راضيا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك. فهل لو أننا حكمنا ثم رضينا بما حكم به رسول الله نكون قد آمنا؟ الجواب لا، ما زال هناك أمر ثالث مرتبط في الآية، ويسلموا تسليما، تستسلم تماما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ترد له أمرا ولا ترد له قولا. هكذا يتحقق فيك الإيمان، هكذا تتحقق فيك التقوى والهدى، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى المنان حيث قال وإن تطيعوه تهتدوا. فبمخالفة هذا المفهوم أن من لم يطع النبي المأمون لا يهتدي بل يضل، وإن تطيعوه تهتدوا، فسبيل تحصيل الهداية باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبطاعته. وبمفهوم المخالفة أن الذي لا يطيعه فهو يضل ولا يهتدي. عباد الله، قد أوقف الله تبارك وتعالى النجاة في الدنيا والآخرة على اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تنال رحمة إلا باتباع سنته صلى الله عليه وسلم، ولا يغفر ذنب إلا بسلوك منهجه صلى الله عليه وسلم. وأن المحنة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، ففي القبر يسأل العبد عن النبي فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فإن كان العبد قد سار على منهجه في الدنيا وسنته فإنه يجيب بلسان طلق في القبر فيقول هو رسول الله، فيفسح للمؤمن في قبره وينور له في قبره، وهو الذي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه يوم القيامة عندما يقول كل نبي لست لها لست لها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، فيسأل الله تبارك وتعالى الشفاعة في أمته، فيشفعه الله عز وجل لا في أمته بل في الخلائق جميعا حتى يبدأ الحساب. وهذه هي الشفاعة العظمى المقررة لسيد الأحباب، والتي ميز بها النبي المهاب عن سائر أنبياء الله ورسله الكرام عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام. أحبتي في الله، هل استشعرنا هذه النعمة العظيمة أن جعلنا الله عز وجل من أمته؟ هل شكرنا الله تبارك وتعالى أن جعلنا الله عز وجل من أمته؟ إن الدين لما ولدنا فورثناه لم نشعر أبدا بلذة هذا الدين كمن دخل في هذا الدين ولم يكن فيه من قبل. ليس الأمر الموروث كالأمر المكتسب. إن الذي سعى في تحصيل هذا الدين وضاق الأمرين من أجل الدفاع عن هذا الدين ومن أجل التمسك بعظيم هذا الدين هو الذي ضاق في الحقيقة حلاوة هذا الإيمان وهذا الدين. أما الذين ورثوه للأسف الشديد كثيرا منهم ما تجدهم يحاربوه. إذن يجب علينا أول شيء إن كنا فعلا نحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحب ديننا، وإن سئلنا عنه في القبر أو في القيامة أو في الدنيا أن نجيب إجابة صحيحة سليمة، فيجب أن نخرج من هذه التبعية الموروثة إلى مسألة التعقل والبحث في هذا الدين لنثبت على عقيدة التوحيد ولا تزيغ أقدامنا أبدا عن الصراط المستقيم. أحبتي في الله، علينا أن نتعرف حقيقة هذا الدين، لا يكن دينك أبدا موروثا لك. أوضح أكثر بمثال أبسط، لو سألتك وقلت لك من الذي سيدخل الجنة، المسلم أم اليهودي أم النصراني؟ بالطبع ستجيبني وتقول المسلم. ولو سألت هذا السؤال اليهودي سيقول اليهودي، ولو سألته لنصراني سيقول النصراني. إذن فكل يرى أن دينه هو الصواب وغيره هو الخطأ. لكن السؤال الآن، هل بحثنا لنعرف أي الأديان أصح؟ هل تعلمنا لنوقن أي الأديان هو الدين الحقيقي وغيره الباطل؟ يجب علينا أن نعرف حقيقة ديننا، هكذا علمنا ربنا وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، كيف تكون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الله تبارك وتعالى أمر أن تكون محبته أعظم من محبة النفس، وكلامي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الله عز وجل أن تكون محبة رسول الله أعظم عندك من محبتك لنفسك، فقال الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة فقال ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال الله عز وجل بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. وفي الصحيح أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فعمر صادق يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر حقيقي يشعره ويشعر به، فيقول أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فأنا أحب نفسي أكثر منك يا رسول الله. فقال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. إذن عمر رضي الله عنه وارضاه كأنه تفكر، هو يحب نفسه أكثر من النبي، أكثر من حبه للنبي، لكن ما الذي جعل عمر يعبد الأصنام قبل أن يدخل في دين الإسلام؟ إنها نفسه. ما الذي جعل عمر في بعض الروايات التي جاءت في بعض الآثار التي تدل على أنه كان قد وأد البنات؟ إنها نفسه. ما الذي كان يحدث لعمر إذا اتبع ما تأمره به نفسه في نهاية المطاف في نهاية الحياة الدنيا؟ النار. فلما تفكر أن سبب نجاته من النار هو النبي المختار، هنا قدم حب النبي على نفسه. لما تفكر أن الذي أنقذه من النار هو النبي المختار، قدم حب النبي على نفسه، فقال الآن يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. وقد ضرب الصحابة في ذلك أروع الأمثلة، منها أن خبيبا بن عدي رضي الله عنه وأرضاه لما أراد أهل مكة أن يصلبوه قالوا له يا خبيب أيسرك أن محمدا مكانك وأنت في أهلك منعم؟ لأنه ما وصل خبيب إلى القتل والصلب إلا بسبب اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا له وهو موضوع على الصليب يريدون أن يسلخوه حيا ويقتلوه حيا، فقالوا له أيسرك أن تكون آمنا في أهلك ويكون محمدا مكانك؟ فقال خبيب رضي الله عنه والله لا يسرني أني في أهلي منعم ويشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة يشاكها في قدمه. هو قد فضل أن يسلخ على الصليب حيا ولا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم في قدمه بشوكة. هو قدم حب النبي على حب نفسه. وقد وقف هذا الموقف الرهيب زيد ابن الدثنة رضي الله عنه فأجاب بنفس إجابة خبيب، حتى قال أبو سفيان لما كان على الشرك ساعتها ولم يدخل في الإسلام قال ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. ثم قتلوا زيد بن الدثنة رضي الله عنه. فانظر إلى هذا الحب وهذا التفاني وذلك الولاء وقوة النصرة. إنه وهو في مكانه البعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن تمس رسول الله صلى الله عليه وسلم شوكة، فضلا عن أن يصيبه أكبر من هذه الشوكة. وقد كانت الأوس والخزرج تتحدث قبل الإسلام بأنه ما فيها من ولد أبر بوالديه من عبد الله ابن عبد الله ابن سلول، ذلك الذي كان كبير المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول. كان ابنه عبد الله، كان اسمه على اسم أبيه، فكان ابنه قد دخل الإسلام. وكان الأوس والخزرج في المدينة المنورة يتحدثون إن ضرب المثل ببر أحد لأبيه ضربوا المثل بعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لشدة بره بأبيه. لكنه لما دخل الإسلام ما زاد الولد بأبيه إلا برا، لأن الإسلام أمر ببر الأبناء للآباء، فازداد بر عبد الله لأبيه عبد الله، فازداد البر أكثر وأكثر لما دخل عبد الله في الإسلام. وقد كان الأب رأس المنافقين في المدينة، وفي إحدى الغزوات قال الأب معلنا عن نفاقه قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فهو يرى نفسه أنه الأعز والرسول والصحابة هم الأذل. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب وبعث إلى ابنه عبد الله فأخبره بخبر أبيه، فقال عبد الله صدق والله يا رسول الله ليخرجن الأعز منها الأذل كما قال أبي. فلما رجعوا إلى المدينة وقف عبد الله على باب المدينة المنورة شاهرا سيفه، فلما جاء أبوه قال له إليك لا والله لا تدخل المدينة حتى يأذن فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لا تشرب من مائها ولا يؤويك ظلها حتى تعلم من هو الأعز ومن هو الأذل. هكذا وقف عبد الله شاهرا سيفه أمام أبيه حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل أبوه يقول يا قوم ابني يمنعني من بيتي، ولدي يحرمني من داري. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآهم هكذا أذن له. فقال عبد الله لأبيه والله لولا أن رسول الله أذن لك ما دخلتها، لتعلم أنه هو الأعز وأنت الأذل. ثم إنه بعد ذلك أشيع في المدينة المنورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد قتل عبد الله بن سلول، فجاء عبد الله ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل ابن سلول، يقصد أبيه، فإن كنت فاعلا وكنت ستقتله فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه. ابنه هو الذي قرر أن يحمل رأس أبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. أحبتي في الله، إنها حقا لصورة رائعة في صدق الإيمان حين يصبح النبي الهمام أحب إليك من كل شيء في حياتك حتى من نفسك. بل وقصة المرأة الدينارية، وهي امرأة في غزوة أحد قتل أبوها وأخوها وزوجها وابنيها، وكل ذلك كانت تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقولون لها: قتل ولدك، فتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. هل أصاب رسول الله مكروه؟ فيقولون: لا. قتل زوجك، فتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. هل أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه؟ فيقولون: لا. قتل ابنك الآخر، فتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. هل أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكروه؟ فيقولون: لا. فيقولون: قتل أخوك، فتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. هل أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه؟ فيقولون: لا. فكانت دوما وأبدا تسأل: ماذا فعل رسول الله؟ فقالوا: هو حي سالم. فلما نظرت إليه ورأته سالما صلى الله عليه وسلم قالت: كل مصيبة بعدك جلل، أي هينة قليلة، المهم أنك لا يصيبك شيء يا رسول الله. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس: لقد كان إسلامك أحب إلي من إسلام أبي الخطاب لو أسلم. عمر يقول للعباس: لقد كان إسلامك أحب إلي من إسلام أبي الخطاب. فقال له العباس: لما يا عمر؟ فقال عمر: لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب أبي، أي أنه أحب ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان فيه هلاك أهله ونفسه. وهذا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمع لهذا الموقف لعبد الله بن عمر. كان يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. فرد عليه ابنه بلال ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، كان اعترض على قول أبيه عبد الله بن عمر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أو لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. فاعترض بلال ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب فقال: لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا، أي كلما أرادت واحدة أن تخرج خارج البيت جعلت هذه حجة لها ومبررا بالخروج فتقول: أنا خارجة للمسجد. فقال: لا، بل نمنعهن. إذن هو رفع صوته هنا على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فقام إليه عبد الله بن عمر بن الخطاب أبوه فسبه وضربه على صدره وقال: أقول لك قال رسول الله وتقول لا ندعهن؟ فلم يكلمه حتى مات ابنه، لم يكلمه بكلمة حتى مات ورحل عن الدنيا وأبوه يرفض أن يكلمه. فهذا حب عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم، في مقابل حبه لابنه بلال، ورفض الخروج في جنازته بعد أن مات ودفن وحده وهو ابنه. انظروا إلى الحب لعلنا نتعلم كيف تكون محبته. وهذه أم عمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها ورحمها الله، امرأة بألف رجل تدفع ابنها الصغير يوم أحد للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكتفي ولكن حملت السيف بنفسها ووقفت بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم تدافع عنه لما فر الكثير من حول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، عندما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل وانقلبت الغزوة من النصر إلى الهزيمة بسبب مخالفة بعض الرماة على جبل الرماة، لما نزلوا ليقسموا الغنائم مخالفة لأمر واحد من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالكثيرون يفرون من حول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بنسيبة بنت كعب أم عمارة الأنصارية ترسل ولدها لحماية النبي، ثم تقوم هي بحمل السيف فتقوم فتترس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترضت أحد صناديد الكفر وهو يحاول قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربها على عاتقها أي على كتفها ضربة تركت جرحا أجوف في كتفها، وأصيب بثاني أصيبت هذه المرأة بإثنى عشر جرحا يومها في جسدها دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقام أبو دجانة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فترس عليه بظهره والنبل يقع عليه وهو لا يتحرك والسهام تلتصق في جسده حتى كان جسده كالقنفذ الذي يظهر على جسده الأشواك. كان أبو دجانة رضي الله عنه بهذا الشكل من كثرة السهام في جسده حتى لا يصيب سهما واحدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه امرأة تأتي بفلذة كبدها وولدها الوحيد إلى رسول الله وهو خارج لغزوة أحد، فقالت له: يا رسول الله خذ ولدي هذا يقاتل معك. فرده النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه وهو زيد ابن ثابت رضي الله عنه، فحزنت أمه وقالت: يا رسول الله استعمله. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذه معه في الغزوة، فأمه كانت تحثه وتحث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يأخذ ابنها الوحيد وفلذة كبدها رغم صغره في السن ليجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. بل وهذا الإمام مالك يجلس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في المجلس تسمع، وكان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان المسجد يومها مفروشا بالحصى والرمل، فلدغه عقرب وهو يحدث الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدغه عقرب 16 لدغة وهو يتململ في مكانه ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى من الدرس قال: انظروا ما كان يؤذيني. فنظروا فإذا 16 لدغة والعقرب في الرمل تحته، فقالوا: رحمك الله يلدغك العقرب ولا تتحرك. فقال: كرهت أن أقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حب الإمام مالك للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة والتابعون يشتدون ويغلظون على من خالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمون عليه النكير. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أفتى في الناس يوما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز أن يفسخ الحج إلى العمرة ويتمتع بالعمرة إلى الحج، فقالوا له: إن أبا بكر وعمر يقولان بخلاف ذلك. فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذه نقولها اليوم: أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال فلان وفلان. تجعلون مقارنة بالنبي صلى الله عليه وسلم من قبل فلان وفلان، وتعلون صوت فلان وفلان على صوت النبي الهمام. وها هو الصحابي الجليل عبد الله بن المغفر رضي الله عنه رأى ابن أخيه يخذف الخذف هو، فرمى الحصى الصغير بأطراف الأصابع، فنهاه وقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف، وإنه صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يقتل الصيد ولا يتكأ العدو ولا ينكأ العدو، ولكنه قد يكسر السن ويفقأ العين، أي عندما ترمي حصاة أو حجرا صغيرا هكذا هذا لا يقتل عدوا ولكن قد يفقأ عين إنسان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. أو قد يكسر سن إنسان إن اصطدم بفك إنسان أو بفم إنسان. فرآه هذا الصحابي رضي الله عنه وارضاه عبد الله بن المغفر، رآه بعد ذلك يحذف بعد أن نهاه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تحذف، والله لا أكلمك أبدا. فخاصمه لأنه خالف حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكتب يوما عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه كتابا إلى الناس، فقال في كتابه لا أري لأحد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إياكم أن أرى يوما أحدا يخالف سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الجنيد رحمه الله قال الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم. وسأل رجل يوما الشافعي عن حديث فقال هو صحيح، فقال له رجل فما تقول، أي فما قولك أنت يا شافعي؟ فارتعد الإمام الشافعي وانتفض الإمام الشافعي وقال أي سماه تظلمني، وأي قال له أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وقلت بعده قولا غير قول النبي، أي ليس لي رأي ولا اجتهاد إذا جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا الإمام الشافعي رحمه الله قال اشهدوا أني إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم آخذ به فإن عقلي قد ذهب، لو أن هناك حديث صح عن النبي ولم آخذ به في مذهبي فاعلموا أن عقلي قد ذهب. فيا عباد الله إن الناظر إلى واقع المسلمين اليوم يتفتت كبده حسرة ويعتصر الألم قلبه وتفيض بالدمع عينه، فإننا نرى الكثير منا يحسن لغة أو لغتين ولا يحسن قراءة كتاب الله، وكثير منا قرأ عشرات الكتب وحصل شهادات عليا في الدنيا ولم يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، ولم يقرأ كتابا كاملا عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يدعي أنه يحبه. بل إن المسلمين إلا من رحم الله رب العالمين لا يعرفون أسماء النبي الأمين، يعرفون أسماء لاعبي الكرة والممثلين والساسة وسيرتهم الذاتية، ولا يعرفون من دينهم ما يكفل لهم النجاة في الدنيا والآخرة. وترى بعد ذلك هؤلاء جميعا يقولون إنهم يحبون النبي، فهل صدقوا في ادعائهم؟ بل كيف تدعي متبرجة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تعلم أن رسولها يلعنها هي وكل المتبرجات؟ وكيف تتشبه امرأة بالرجال، أو يتشبه لا أقول رجل، يتشبه ذكر بالنساء ويدعون محبة رسول رب الأرض والسماء وهو يلعنهم؟ وكذلك تارك الصلاة والمرتشي والعاق لوالديه والتاجر الغاش في تجارته وشارب الخمر وشارب الدخان وأصحاب الزنا وأصحاب الزواج العرفي الذي لم يكن فيه الشروط التي تتوفر للزواج الشرعي، وغيرهم وغيرهم الكثير، كيف لكل هؤلاء أن يزعموا أنهم يحبون رسول رب الأرض والسماء؟ أحبتي في الله، نكمل بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، هذا وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم محبته عملا ليست مجرد قول. فقال صلى الله عليه وسلم: من أحب الله ورسوله وسره أن يحبه الله ورسوله فليصدق إذا حدث، ويؤدي أمانته إذا اؤتمن، وليحسن إلى جاره. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المحبة عملا، فأين دليل محبتنا للنبي؟ لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وقد قال صلى الله عليه وسلم في شأن من يحبه حقا، قال: يأتي أقوام بعدي يتمنى أحدهم لو رآني بأهله وماله، أي يتمنى لو دفع ماله ويفقد أهله وينظر نظرة واحدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأوجب الله عز وجل على كل أحد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأوجب الله تبارك وتعالى على كل أحد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأوجب الله تبارك وتعالى على كل أحد إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده أو سمع به أن يوقره. وقد صلى الله جل في علاه عشرا على من صلى على نبيه وحبيبه ومصطفاه صلاة واحدة، فمن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة، حتى كان ترك الذي يترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر ترك، فإنه في الحقيقة ما ترك الصلاة على النبي فقط، بل ترك الوصول والطريق إلى الجنة، جنة الرحمن. فقد قال النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: أخطأ طريق الجنة، وفي رواية أخرى قال: نسي الرحمة من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. بل فرض الله عز وجل أن يكون محبته وتوقيره أعظم من محبة النفس والأهل والأب والأم والوالد والزوجة والمال والتجارة والمساكن. فقال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومعلوم أن هذه الأشياء كلها حبها حلال ليس بحرام، لكن لو أحببت هذا الحلال المباح أكثر من حبك للنبي صلى الله عليه وسلم فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال القاضي عياض: فكفى بهذه حظا وأمرا باتباع سنته ومحبته ووجوب فرضها وعظيم خطرها، إذا قرع الله عز وجل، أي هدد الله عز وجل، من كان ماله وأهله أحب إليه من الله ورسوله، وخوفهم بقوله، فخوفهم الله عز وجل بقوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم فصقهم الله تبارك وتعالى في نهاية الآية وفي تمام الآية، وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله، فقال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولكل هذا وغيره، فقد اجتمعت الأمة على أنه من آذى الرسول أو لمزه أو سبه أو سخر منه أو أهانه كان حيا أو ميتا فقد كفر. وهذا إجماع علماء المسلمين الأئمة الأربعة وإسحاق بن راهويه وعياض والنووي وابن قدامة وابن تيمية وابن القيم والشوكاني والسيوطي وغيرهم من علماء الإسلام، وكلهم ولم ينقل عن أحد من علماء المسلمين خلافا لهذا الإجماع، وألفوا في ذلك الكتب الكثيرة. وبالمناسبة إني أدعوكم إلى أن تقرأوا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله السيف المسلول على شاتم الرسول، فإنه لحري بنا في هذه الأيام أن نقرأ هذا الكتاب عن سيرة النبي الهمام، وأن نقرأ في الرحيق المختوم أو نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لنعرف من هو الذي نتبعه ومن هو الذي نحبه ومن هو الذي ضحى لأجلنا، من هو الذي يوم القيامة اختار أن تكون الشفاعة من أجلنا. لا خلاف بين المسلمين أنه لو صدر هذا من أي مسلم في أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقد خرج من دين الله ويجب قتله سواء تاب أو لم يتب. وانتبه، وليس في ذلك خلاف بين الأمة والأئمة، إن الذي يسب الله لو تاب تاب الله عليه، لكن الذي يسب النبي لو تاب يقتل ولو لم يتب يقتل. لماذا؟ لأن هذا حق مرتبط ببشر والنبي بشر، ولن يعفو الله عز وجل أبدا عن إنسان أخطأ في حق بشر إلا أن يعفو هذا الإنسان هو في حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فمن أين لك أن تأتي بأنه قد سامحك على أنك سببته؟ لن تأتي بها. فلذلك حكم العلماء إجماعا على أن ساب الرسول يقتل إن أصر على ذلك، وإن تاب أيضا يقتل ومرجعه إلى الله، والذي يقوم بهذا الأمر إنما هو الحاكم ولي الأمر وليس الأفراد. ولو صدر هذا من أي ذمي كما حدث مع نصارى المهجر الذين صنعوا ذلك الفيلم المسيء إلى النبي، لو حدث هذا من ذمي أو معاهد فقد نقض عهده وأحل دمه وماله، وأعلن الله عز وجل الحرب عليه وعلى ولاة الأمر معاقبته ومحاسبته إذا هم سبوا ديننا أو هم طعنوا فيه. وأي طعن أعظم من سب الرسول صلى الله عليه وسلم بأي وجه كان؟ وقد قال الله عز وجل في ذلك: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فهم لن ينتهوا إلا بأمر الجهاد في سبيل الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد راية الجهاد خفاقة على رؤوس العالمين. اللهم أمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. اللهم انتقم يا ربنا ممن آذوا نبيك ورسولك. اللهم انتقم يا ربنا ممن آذوا نبيك ورسولك. اللهم انتقم يا ربنا ممن آذوا نبيك ورسولك والمسلمين يا رب العالمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم يا ذا الأخذ الشديد ويا ذا البطش الشديد، خذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم آية. اللهم اجعلهم عبرة لمن خلفهم. اللهم اجعلهم عبرة لمن خلفهم. اللهم أرنا فيهم آياتك وعجائب قدرتك وصنيعك يا رب العالمين. آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، استكمالا لحديثنا حول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تكون محبته، بينا وآخر ما بيناه في خطبة اليوم أنه لن يكون النصر أبدا ما دام المسلمون قد تخلوا عن راية الجهاد. هذا الأمر سبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هم يسعون فيه من باب حرية الرأي والتعبير والإبداع، وليس عندهم قانون يجرم ذلك، ليس عندهم قانون يجرم ذلك، بل إنهم هم أنفسهم في كتابهم. وأنت أحيانا قد تتعجب وتقول كيف يتجرؤون ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول لك هذا أمر طبيعي فيهم، لأن كتابهم الذي يتقربون به ويتعبدون به مليء بسب الأنبياء جميعا، بل وفيه سب لله نفسه. فهم عندهم مثلا أن يعقوب عليه السلام نزل الله عز وجل، وتعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا، يقولون أن الله عز وجل قد نزل إلى الأرض فدخل في مصارعة مع يعقوب عليه السلام، فصارع يعقوب الرب حتى كسر حق فخذه، يعني يعقوب كسر حق العظمة الفخذ لله، ربهم ليس ربنا، فكسره، فأراد أن يخرج وقال له يا يعقوب اتركني فقد اقترب موعد الفجر، قال لن أتركك حتى تباركني، فباركه الرب فسمي بعد ذلك إسرائيل. هذا كلامهم عن الرب. أو يقولون أن لوط عليه السلام زنى وشرب الخمر وزنى بابنتيه، يقولون أن سليمان عليه السلام عبد الأصنام في آخر حياته إرضاء لزوجاته، يقولون أن سليمان عليه السلام كان يعمل بالسحر ويعمل في تسخير الجن، وهم لا يعترفون أن سليمان نبي، بل يقولون سليمان الحكيم، لا يقولون إيه سليمان النبي، بل يقولون سليمان الحكيم، ودوما تسمعون هذه الكلمة. هم وصفوا الأنبياء، بل عيسى نفسه عليه السلام لم يسلم من هذا الأمر، فوصفوه بأنه خروف، هذا في كتابهم مقرر، فلا تستبعد على هؤلاء القوم أن يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم. جعل الله تبارك وتعالى من فعل ذلك من أئمة الكفر، وأعلن الحرب عليه، وأنه لا تجوز مهادنته ولا معاهدته بعد ذلك أبدا، وكل ذلك نقل الإجماع عليه، والله تبارك وتعالى بيّن في قوله وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، فهم لن ينتهوا إلا بما ذكر الله عز وجل هنا في هذه الآية، لن ينتهوا إلا بالجهاد في سبيل الله. أما من خلال المعاهدات والمواثيق والشجب والاستنكار والمظاهرات، كل هذا لا يرد عليه بإيجاب، بل يقال حرية الرأي والتعبير. فما واجب المسلم اتجاه من سب النبي أو سب دين الرب العلي؟ أولا عدم موالاته وعدم مناصرته أو السكوت عليه، فقد هدد الله عز وجل أن يكون للساكت عليه مثل عقاب القائل، الساكت له مثل عقوبة القائل، فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء في الآية 140، قال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ثانيا مقاطعته، مقاطعة هذا الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الدين، مقاطعته وإعلان عداوته والبراءة منه ومن فعله، وتكون المقاطعة بكل صورها وفي كل المجالات، ولا تقتصر المقاطعة فقط على البضائع والسلع. قال الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالمحاد لله ولرسوله هو الذي وقف في غير صف الله وفي غير صف رسوله. ثالثا، واجبنا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ديننا كله اليوم، أولا اتباع المنهج دون تفريط، فهو أعظم تكريم للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك أعظم إغاظة لأعداء هذا الدين وأعداء الرسول جميعا. ثانيا، أن تتمسك المرأة بالحجاب، وأن يعود الشباب للمساجد ويتركوا المقاهي والملاعب، وترك التشبه بأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم والتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم وبسنته، وأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا. ثالثا، أن تعود الأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء، صغارا وكبارا، وأن نربي أولادنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سيرته، وأن ندعو كل الناس إلى هذا الميراث العظيم الذي تركه لنا خاتم الأنبياء وسيد المرسلين عندما قال لنا في خطبة الوداع: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. كذلك، وهي الرابعة، الدعوة إلى الله بنشر الكتاب وتوزيع الشريط الإسلامي والاسطوانات الإسلامية وكل وسائل الدعوة الفردية والجماعية لنشر هذا الدين الذي تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت من أجله وفي سبيل إقامته ونشره. إن كنت تستطيع أن تدعو إلى الله فافعل، لا تستطيع فاشتري كتابا وأوصله لغيرك، اشتري كتابا بلغة أخرى وأوصله لغير المسلمين من البلدان الأخرى من الأجانب وغيرهم، أو قم بشراء بعض الاسطوانات الخاصة بالكمبيوتر أو شرائط الكاسيت أو من خلال الرسائل. مثلا هناك بعض الشركات تقوم بعمل بعض العروض في كل أسبوع أو في كل شهر، مثلا 5000 رسالة مجانا باشتراك رمزي، خذ الرسالة دي أو اشترك في هذا الاشتراك واكتب حديث للنبي ثم انشرها على جميع الأرقام اللي انت تعرفها. دعوة إلى الله. وهذه النكبة وهي التطاول على النبي صلى الله عليه وسلم في صحف الدنمارك وفي الصحف الفرنسية اليوم وفي الفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها في طياتها رحمة، في طياتها رحمة، وهذه المحنة في داخلها منحة. لما البعض سألني، وأنا نشرت أول ما خرج هذا الأمر، نشرت على صفحتي العامة والخاصة في الفيسبوك بعض الكلمات وقلت: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، أبشروا فإني أستبشر خيرا. البعض تعجب من هذه الكلمات وسقت عليها الأدلة، فقالوا: كيف تستبشر خيرا بسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذكرت أن من هذه الأسباب مثلا منها: أولا، قد قشر الغرب عن وجهه القبيح وسقطت ورقة التوت التي كانت تداري عورته فانكشف إلينا الغرب، هذه الأولى. الثانية، ظهرت للمسلمين الديمقراطية التي يريدها الغرب والتي تحمل في طياتها هدم قيم المسلمين والتعدي على دينهم. أما محارق اليهود المزعومة الهولوكوست فإنها الصنم الذي لا يمس، لو تكلم أحد وذكر هذه المحارق يقتل أو شكك فيها، كما كان هتلر يقوم بحرق اليهود. لكن إن سب أحد رمز من رموز المسلمين كنبي المسلمين، حرية رأي وإبداع. هذه هي الديمقراطية التي يزعمونها، وخلفهم يسير العلمانيون والليبراليون في أزيالهم. يعني أثبت لك على أرض الواقع، من أسبوع لما تكلم أحد الدعاة الدكتور عبد الله بدر أستاذ علم التفسير في جامعة الأزهر، تكلم عن الممثلة إلهام شاهين لما ثبت في عرض الرئيس محمد مرسي، أو انتقصت من عرض الرئيس محمد مرسي، أو تكلمت في الرئيس محمد مرسي، فغضب الشيخ للرئيس لأنه يمثل الإسلام والمسلمين، وهذا في ديننا في الأصل، لأن هذا من حقوق ولي الأمر على الرعية. فإذا به يدافع عنه ويسألها سؤال فيقول: كم من رجل اعتلاك باسم الفن وقبلك؟ هو كده غلط فيها؟ أبدا، لأن كلمة على في اللغة العربية على الشيء يعني إيه؟ يعني ارتفع فوقه. فهو لم يقصد الزنا، ولكن قالها صريحة، قال: كم من رجل اعتلاك باسم الفن. فغاضبت وثارت ثائرتها، وللأسف الشديد قام العلمانيون والليبراليون في جميع القنوات بلا استثناء يدافعون عنها، ولما سب النبي لم نرى أحدا منهم يتكلم. هذه هي الديمقراطية المزعومة. فهنا قد ظهرت للمسلمين الديمقراطية التي يريدها الغرب، اللي هي الحرية في إيه بقى؟ حرية الانتقاص من الرموز والأديان. كذلك هذه النكبة وحدت المسلمين بعد طول شتات، وأظهرت للغرب أنه من السهل أن يوحد المسلمون مرة أخرى عليهم من جديد. صح؟ كذلك كشف الأمر عن أن المسلمين بأيديهم الكثير مما يقومون به في وجه الغرب، وأنه من الممكن أن يكون لهم مواقفهم السياسية القوية والفعالة. يعني الرئيس محمد مرسي خرج في 3 مؤتمرات مختلفة في أماكن ودول مختلفة يندد بهذا الأمر ويرفض هذا الأمر، بل وكلف السفارة المصرية في أمريكا برفع قضية ومقاضاة من قاموا بفعل هذا الأمر. حتى أوباما نفسه خرج وقال: مصر لم تعد حليفة الآن لأمريكا، قالها صراحة، وقال إن رئيس مصر يسعى خلف شعبه أو يسترضي شعبه. يعني مش بيسترضي مين؟ أمريكا، مش زي اللي قبله. هو كأن أوباما عايز يقول إيه؟ مصر خرجت من إيدينا، مصر أصبحت رائدة وليست في ذيل القائمة، فلعلها أيضا إيه؟ منحة. كذلك أظهرت هذه النكبة الحاجة إلى تكاتف المسلمين وتوحدهم في وجه الغزو الاقتصادي الغربي الذي هو عصب حياة الغرب اليوم، وأنه لا بد من ظهور منتج إسلامي بديل. حيث قال رئيس وزراء الدنمارك قديما: إن 7 أشهر من المقاطعة سوف تدمر اقتصادنا. وبالمناسبة يوم 24 ويوم 25 القادم مقاطعة لليوتيوب ومحرك البحث جوجل على الانترنت. ليه؟ علشان نخسر هؤلاء القوم. احنا 1.5 مليار مسلم في العالم، يخسروا في اليومين دول ملايين ومليارات، ساعتها يعرفوا قدر ايه المسلمين، لان هؤلاء عباد مال. كذلك رجع الكثير من المسلمين الى المساجد والى قراءة سيرة رسولهم والتمسك بشريعة ربهم. يعني انا هسألك سؤال، لو انا جيت في يوم من الايام ادي لك خطبة جمعة عن سيرة الرسول، تقول ليه؟ في ايه؟ ما احنا عارفين النبي بيتكلمنا عنه ليه، صح؟ او فلعلها فرصة لنتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا يزعم محبة النبي، فلعلها فرصة حتى نرى امثلة كما ذكرت لكم اليوم في الخطبة كيف تكون محبته فعلا. كذلك اصبح جليا واضحا ان الغرب لم يتخلى عن صليبيته البغيضة كما يزعم العلمانيون في بلادنا ودعاة التغريب والحضارة الأوروبية. يقول لك: لا، انتوا ليه بتسموها غزو صليبي؟ حتى خرج جورج بوش نفسه وقال في خطابه، قال ايه؟ انها حرب صليبية، هو نفسه قالها. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقول: إذا حاصرنا حصن من حصون الأعداء واستصعب علينا فتح الحصن ثم سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستبشر خيرا مع بغضنا لأن يسب نبينا، فلن يرضى الله عز وجل أن يسب النبي إلا وننتصر عليهم فكان يفتح له، فلعلها بشرة خير. خلاصة الكلام ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أنت ما تعرفش. كذلك أيضا لعلها سبب في أن ينكشف ويظهر لنا الطرف الثالث الأيام دي اللي احنا عمالين بندور عليه. مين الطرف الثالث اللي عمال بيعمل المشاكل والقلاقل في البلد؟ بدأ يتضح البلطجية المأجورين من أتباع أحمد شفيق وغيره من النظام القديم ومن علاء مبارك وغيره، بدأوا يتضحوا ولما يتمسكوا ويقروا بإيه؟ بهذه الأمور. لعله خير في مسألة مهمة جدا، كنا دايما عمالين نقول عاوزين الدستور وهو يؤسس يوضع فيه مادة في الدستور تحرم سب الأديان من باب حرية الرأي والتعبير، فكان العلمانيين والليبراليين بيرفضوا، ويقولوا انتوا ليه يا متدينين ويا إسلاميين ويا إخوان ويا سلفيين عاوزين الأمر ده؟ أصبح دلوقتي إيه؟ واضح أهو، فكل الشعب بقى ملتف على هذه القضية، فلعله خير. إخواتي، ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب، والدين يهان، والشرع يعتدى عليه، فأين الغيورون؟ أين الغيورون على هذا الدين؟ إخوتاه، قد حذر الله عز وجل في كتابه كل متكاسل عن نصرة دينه، فقال الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال الله تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. وقال الله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. إن المؤمن ليخاف ويعلوه الوجل وتتملكه الحسرة إذ يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن الأسد انتصر للنبي، والتيس أخذ بحق النبي، والكلب حفظ غيبة النبي، بل ويقول الإمام الذهبي رحمه الله أنه كان هناك جمع من النصارى في كنيسة لهم، وكان البابا يلقي خطابا وكلمة، فكان يسب في النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك كلب مربوط بسلاسل في الكنيسة لحراستها، فإذا بالكلب يزمجر ويغضب وينبح، فقالوا له: اسكت، فقد غضب الكلب لسبك لنبي المسلمين. فقال: لا، بل أنا أشرت له بأن ينبح. فظل يسب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قصر الكلب سلسلة كانت تقيده وهاجم عليه فمزقه إربا أمام الناس، وأسلم جمع كثير في هذه اللحظة كما أرخ الإمام الذهبي وغيره. أحبتي في الله، الله عز وجل قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو. أما الأسد فقد جاء عتيبة بن أبي لهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنا أكفر بقول الله والنجم إذا هوى، وقال: وأنا أكفر بالذي دنا فتدلى. ثم تسلط على النبي صلى الله عليه وسلم بالأذى وشق قميص النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة فقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. وعلماء الحيوان وعلماء الأحياء يصنفون الأسد من الكلاب أيضا ومن السبعيات. فخرج عتيبة في نفر من قريش حتى نزلوا بالزرقاء من بلاد الشام في سفر وفي تجارة، فطاف بهم أسد في تلك الليلة، فجعل عتيبة يقول: يا ويلي، هو والله آكلي كما دعا محمد علي، قتلني محمد وهو بمكة وأنا بالشام. فغدا عليه الأسد من بين القوم ولم يمس أحدا من القوم حتى أخذ برأسه فذبحه. أما التيس فقد ورد في السيرة في غزوة أحد أن ابن قمأة حمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خذها وأنا ابن قمأة. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه لما ضربه ابن قمأة قال: أقمأك الله. فلما انصرف إلى أهله وخرج إلى غنمه شد عليه تيس فنطحه التيس من الغنم حتى قطعه قطعة قطعة. وأما الكلب فكما أورد ابن حجر في الدرة المكنونة في أعيان المئة الثامنة أن رجلا سب النبي صلى الله عليه وسلم عنده لاكو وجعل يشير بيديه، فأخذ كلب عند هلاكو بيد الرجل فعض عليها، فقال له هلاكو: ذلك لأنك سببت رسول الله. فقال الرجل: بل لأني أشرت بيدي نحو الكلب. فجعل الكلب وراءه، ثم عاد لسب النبي فأخذ الكلب بعنقه حتى قتله. فهل يسمو بنفسه عاقل فضلا عن المؤمن الغيور المحب للرسول ألا يكون أقل من هذه الجنود؟ ترضى أنك تكون أقل من كذا وكذا وكذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أحبتي في الله، الخلاصة أن العودة للتمسك بالدين في كل شيء وفي شتى المجالات هو أعظم تكريم ومحبة لرسول رب الأرض والسماوات، وذب عنه وعن الدين الذي تمنى النبي الأمين أن يموت فداء لهذا الدين. فقد قال خاتم النبيين والذي نفسي بيده: لولا أن رجالا من المؤمنين لا تصيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يترك غزوة ولا سرية ولا شيء إلا يجاهد في سبيل الله. ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله، ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله، ثم أحيا ثم أقتل. يريد أن يجاهد مرات ومرات من أجل إعلاء كلمة التوحيد ومن أجل نصرة هذا الدين العظيم، وأن يوحد الناس رب العالمين. كما جاءه ملك الجبال فقال: لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. قال: لا، عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.